تفسير الآية 66 من سورة القصص، يقول تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، أي فيومها يختفي عنهم كل نبأ يمكنهم أن ينبأوا به، أي كل حديث فيه دليل على براءتهم أو حجة على ما كانوا فيه، ولا يمكنهم أن يسألوا بعضهم بعضا حتى ولو كان أقرب الناس إليهم من أقارب وأنساب ونحوهم، لأن أحدا ليس عنده أي إجابة، بل الجميع كأنهم بكم لا يتكلمون من هول الموقف ومن ثبوت كل الأدلة ضدهم أنهم كانوا في كل شر وسوء وفساد.